السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمامنا وقدوتنا وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، رياض الصالحين، هذا موعدنا مع هذا الكتاب المبارك ومع ما فيه من آيات من كتاب ربنا جل جلاله وحديث من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم مع كتاب رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، ونسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. لازلنا مع الباب الأول من هذا الكتاب المبارك الذي عنون له المؤلف الإمام النووي رحمة الله عليه بقوله: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. ومعنا حديث جديد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله عليهما، في صحيحيهما اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. سبق معنا شيء من سيرة وترجمة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الماضي الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الكعبة، حديث يغزو جيش الكعبة إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن بعض الأمور من سيرة وحياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نسأل الله أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى. هنا في هذا الحديث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة، المقصود هنا ليس نفي عموم وكل أنواع وأشكال الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هجرة معينة، لذلك قال: لا هجرة بعد الفتح. والمقصود بالفتح ها هنا فتح مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، ولما بلغ 40 من عمره ونزل عليه الوحي وأمر صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، جاهد مع قومه في مكة، جاهد مع قريش، وأصابه ما أصابه من الإيذاء والصد عن سبيل الله، ونال أصحابه الكرام رضي الله عنهم ما نالهم من العذاب والمطاردات ومن أشكال وأنواع الاضطهاد والعذاب. أذن الله جل وعلا لهؤلاء المستضعفين بعد محاولات ومحاولات رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وبعد خروجه صلى الله عليه وسلم مرات ومرات في المواسم وفي أماكن تجمع الناس يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا وإلى نصرته صلى الله عليه وسلم. وبعد ما عانى ما عاناه صلى الله عليه وسلم، أذن الله جل وعلا للمستضعفين للصحابة رضي الله عنهم بالهجرة، وبعض الصحابة هاجر في بداية الأمر إلى الحبشة، وبعضهم عاد لما ظنوا إن الأمر استتب وأن الله جل وعلا يعني هذا قريشا، وبدأوا يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجعوا إلى مكة وجدوا إن الأمر على خلاف ذلك. المهم بعد ذلك أذن رب العالمين للصحابة رضي الله عنهم بالهجرة من مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما، ونسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، إلى المدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجمعنا على خير وألا يحرمنا من زيارتها، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أذن الله جل وعلا لهؤلاء المستضعفين بالهجرة من مكة إلى المدينة بعدما لاقوا صنوف من العذاب، وبعدما تحملوا ما يعني لا يطيقه بشر، هاجروا بدينهم إلى الله، تركوا الأوطان وتركوا الأموال وتركوا كل شيء وخرجوا مهاجرين بدينهم إلى الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم إنما جعلهم الله جل وعلا قدوة لجميع الخلق، لجميع من يأتي من بعدهم. الصحابة رضي الله عنهم فضلهم عظيم، الصحابة رضي الله عنهم فضلهم عظيم، وحتى لما أثنى الله جل وعلا عليهم في غير موضع من كتابه الكريم ذكر أمر الهجرة، لأنه من الأمور العظيمة في الإسلام، والسابقون الأولون، السابقون إلى الإسلام وإلى نصرة دين الله وإلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما تتأمل في هذه الآية تجد إن الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات أنه رضي عنهم ورضوا عنه. يا لا، هذا الشرف من غير قيد، من غير شرط. لكن من أراد أن يدخل في زمرتهم، من أراد أن يحشر إلى الفردوس معهم، من أراد أن يلحق بهم، لابد من قيد وشرط، لابد لتلحق بهؤلاء، لابد لتحشر في زمرة هؤلاء من قيد وشرط. ما هو؟ قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فشرط اللحاق بالصحابة رضي الله عنهم، وشرط أن يحشر الإنسان في زمرتهم، أن يتابعهم الإنسان بإحسان، أن يسير على دربهم. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين قال رب العالمين لهم، قال الله جل وعلا للصحابة: فإن آمنوا، كل البشر، أي حد يجي من بعدكم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الصحابة رضي الله عنهم هم المعنيين بالمؤمنين في قول الله جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول يعني يكون في شق في ناحية، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شق في وادي آخر وفي جانب آخر، من بعد ما تبين له الهدى. الهدى فين؟ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في اتباع الصحابة رضي الله عنهم. لما يتبين للإنسان هذا ثم يختار له جانب آخر، يختار لنفسه شقا آخر واتجاه آخر غير متابعة الصحابة رضي الله عنهم، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يمشي على طريق غير طريق الصحابة، يمشي على طريق غير طريق المؤمنين، المقصود بهم هنا ابتداء الصحابة رضي الله عنهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالصحابة رضي الله عنهم لاقوا ما لاقوا في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، هدفهم إعلاء كلمة الله، هدفهم أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، هدفهم أن ينقذوا الناس من النار، هدفهم أن ينقلوا الناس من الضلالة إلى الهدى، من الظلمات إلى النور. وبذلوا في سبيل ذلك كل شيء. الصحابة رضي الله عنهم بذلوا في نصرة دين الله جل وعلا كل شيء، كل ما يخطر لك على بال، بذلوا الأنفس والدماء والأموال، وتركوا الأوطان، وتركوا كل شيء ليعبدوا الله، ليعبدوا الناس لدين لله رب العالمين، للدعوة لدين الله، نصرة لدين الله، فرارا بدين الله، فرارا إلى الله جل وعلا. فبعد أن هاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما إلى المدينة المنورة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. بعدها بثمان سنوات عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مظفرا منصورا، ينصره الله جل وعلا، يؤيده الله جل وعلا، عاد ومعه الصحابة يفتحون مكة، وينعم صلى الله عليه وسلم على أهلها بالعفو: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وصارت مكة دار إسلام، صارت مكة دار إيمان، بعدما كانت بالأمس كفر وصد عن سبيل الله جل وعلا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص ما عاد حاجة للهجرة منها هنا من مكة إلى غيرها، لأن خلاص الآن صارت دار إسلام ودار إيمان. فقال: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. الهجرة سنة قديمة، أن يهاجر الإنسان ليتمكن من عبادة الله جل وعلا إذا منع منها، سنة قديمة، هي من سنة الأنبياء. خليل الرحمن على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو القائل كما ذكر ربنا جل جلاله في كتابه: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. إني مهاجر بديني. قومه ألقوه في النار وصدوه عن عبادة الله وسخروا منه وطاردوا وهاجموا وفعلوا معه الأفاعيل حتى نجاه الله جل وعلا، وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وربنا جل جلاله أعلمنا أن المأمور به العبد عبادة الله جل وعلا، لم يستطع عبادة الله ها هنا ينتقل إلى ها هنا، هو خلق للعبادة وليس لغير ذلك، أصالة خلق لعبادة الله جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المقصود الأول والأعظم أن تقيم عبادة الله جل وعلا في نفسك، وأن تدعو الناس لعبادة الله جل وعلا. والرجل الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبره الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفس، فأراد أن يتوب، سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، إنسان متفرغ للعباد لكن ليس عنده من العلم شيء، فأغلق في وجهه باب التوبة فقتله فأتم به 100. المهم ذهب إلى العالم في نهاية الأمر فقال: ومن يحجب عنك باب التوبة لكن أرضك أرض سوء، أخرج من أرضك، هاجر بدينك إلى الله واذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، لا تستمر مع من يمنعك من عبادة الله، مع من يشجعك على الفسق وعلى المعاصي، ولكن اذهب إلى من يعينك على طاعة الله جل وعلا. أخرج إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. نرجع للحديث، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفاها هنا كل أنواع الهجرة، وإنما قال لا هجرة يعني من الآن من مكة إلى غيرها، لأن مكة صارت بعد الفتح دار إسلام ودار إيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ومتى تنقطع التوبة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة مستمرة باقية، وإن كان لها أشكال غير هذه التي تم استمرارها، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يقرأ في سيرته يرى أنه صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة ينظر إليها ويقول: والله إني لأعلم أنك أحب أرض الله إلى الله وأحب الأرض إلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضوان الله عليهم مضطرين مهاجرين بدينهم إلى الله جل وعلا إلى المدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها، وبعد عودتهم إلى مكة فاتحين بعد 8 سنوات بعد أن صارت مكة دار إيمان وإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد ذلك، يعني من مكة لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. تبقى أنواع أخرى من الهجرة، يعني ذكرنا منها فيما مضى هجرة المعصية، أن الإنسان يهجر الذنب، يهجر ما نهى الله جل وعلا عنه. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هو اللسان يصيب كما تصيب اليد أجل، وإصابات اللسان ربما تكون أخطر من إصابة اليد وبطش اليد. فالمسلم من سلم المسلمون، ده المسلم حقيقة الذي لزم أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده، اسمع: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا أيضا عند الله من المهاجرين. من هو يا رسول الله؟ من هاجر ما نهى الله عنه، يترك هذا الذنب لأن الله جل وعلا نهى عنه وحذر منه. ومن أنواع الهجرة الباقية هجرة أماكن المعاصي، الأماكن التي تكون فيها المعاصي والأمور التي تغضب الله جل وعلا. المسلم لا يجتمع مع المنكر في مكان، المسلم إما أن يزيل المنكر يكون داعية لتكثير الخير وتقليل الشر، أو يزول هو بنفسه عن المنكر، لا يستمر في مكان. لا يعني ذكرنا في بعض المرات الماضية إن هذا الجيش الذي خسف بأوله وآخره وكان فيه ما ليس منهم وأسواقهم، أن تواجد هؤلاء مع هؤلاء جعل المصير واحد. فالمسلم الشاهد يهجر هذه الأماكن، الله جل وعلا يحب للمسلم أن يكون في الأماكن التي يفعل فيها الخير، يؤمر فيها بالخير وينهى فيها عن الشر. ومن تعريفات العلماء لتقوى الله عز وجل قالوا أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، ما تكونش موجود في المكان اللي أنت عارف أن رب العالمين لا يحب لك أن تكون موجودا فيه، وأن يفتقدك الله حيث نهاك. أن يراك الله فين؟ حيث أمرك. لما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، التقوى أن يراك الله ملبيا لهذا النداء. لما يكون في مكان تستطيع أن توقف هذه المعصية تزول عنه، فالمسلم يهجر أماكن المعصية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. من أنواع الهجرة الباقية هجرة من يفعل المعصية، إن أنت تجتنب إنسان بيفعل المعصية إذا كان هذا ينفعه ويردعه ويرده عن المعصية. يعني فلان الفلاني يأتي بالمعصية الفلانية، إذا نويت أنت أن تزجره بالهجر وأن تتركه حتى يعود إلى رشده وإلى صواب، وعلمت وغلب على ظنك أن هذا ينفعه، فهذا مما يحبه الله، وهذا من الهجرة وأنواع الهجرة الباقية. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. جهاد لإعلاء كلمة الله، جهاد لنصرة دين الله جل وعلا، جهاد لنصرة كتاب الله، لنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا استنفرتم فانفروا. إذا طلب منكم من يقوم على أمر المسلمين الخروج وأن تنفروا لحماية المسلمين، لحماية دين الإسلام، لحماية أعراض المسلمين، لحماية أموال المسلمين، لحماية نساء المسلمين، لحماية أولاد المسلمين، فانفروا، لا تتباطؤوا ولا تتأخروا عن الخروج للجهاد في سبيل الله. وإذا استنفرتم فانفروا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا، فضلتم الدنيا على الآخرة في وقت وجوب نصرة الدين وأن تهب دفاعا عن دين الله وعن المسلمين وعن أعراض المسلمين وأموال المسلمين وبلاد المسلمين وأبناء ونساء المسلمين. قال: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآيات. الجهاد لتكون كلمة الله العليا، لنصرة دين الله، لنصرة كتاب الله، لنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا. قيل: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور. نسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رباط يوم وليلة في رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. خلاص مكة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، صارت دار إيمان وإسلام، لكن تبقى أنواع أخرى من أنواع الهجرة: هجرة المعصية، هجرة أماكن المعصية، هجرة اللي العاصي زجرا وردعا له ليرجع إلى الله، لا هجرة ولكن جهاد ونية بنية نصرة دين الله، نصرة كتاب الله، نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم، إذا طلب منكم أن تهبوا دفاعا عن دين الله، دفاعا عن كتاب الله، عن سنة رسول الله، عن دين الإسلام، عن أعراض المسلمين، عن نساء المسلمين، عن أبناء المسلمين، عن أرض المسلمين، فهبوا فانفروا استجابة لنداء الله ونداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى لقاء آخر مع حديث آخر من أحاديث رياض الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. نسأل الله أن يجعل عملنا كله خالصا، وألا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.